السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس السادس من الوحدة الثالثة، وعنوان درسنا الحقوق المالية للمرأة في الإسلام. يقع درسنا في صفحة 110. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان الحقوق المالية التي أقرها الإسلام للمرأة، استنتاج الحكمة من إعطاء المرأة حقوقها المالية، وتقدير سبق الإسلام في عنايته بالحقوق المالية للمرأة. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإسلام اعتنى بالمرأة وكرمها. ما مظاهر ذلك؟ أو وضح ذلك. إنه جعل الإسلام للمرأة من الحقوق ما يضمن كرامتها ويحقق إنسانيتها وسعادتها. أيضا منع الإسلام كل أشكال الإيذاء والتمييز التي كانت تمارس على المرأة. أتأمل وأبين، شاط للفهم، أتأمل موقف الآتي ثم أبين رأيي فيه. بما أنه بده رأيي إذن هذا النشاط غير مطلوب، فقط يعني نفهمه فهما. حرمت إحدى الأسر بناتها من التعليم لتوفير نفقة تعليمهن لإخوانهن الذكور. هذا تصرف غير صحيح، هو شكل من أشكال التمييز التي كانت تمارس على المرأة، والإسلام حرم مثل هذه التصرفات. إذن أعزائي الطلبة، الإسلام أعطى المرأة الأهلية الكاملة للتصرف في شؤونها المختلفة. الأهلية الكاملة يعني القدرة الكاملة والحق الكامل في أن تتصرف في شؤونها المختلفة، ومن ذلك الحقوق المالية. ما هي الحقوق المالية التي أعطاها الإسلام للمرأة؟ أولا التملك والتصرف، ثانيا النفقة، ثالثا الميراث. لو جئنا أعزائي الطلبة إلى الحق المالي الأول الذي منحه الإسلام للمرأة، حق التملك والتصرف. لو جاءنا سؤال: أعطى الإسلام المرأة حق التملك والتصرف، وضح ذلك. نقول إنه الإسلام أكد أن المرأة لها الحق في التملك مثلها مثل الرجل، أيضا منحها حق التصرف فيما تملك من أموال تكسبها من التجارة أو الحرفة أو ما شبه من ذلك من أعمال، أيضا أقر لها أن يكون لها مهر في عقد الزواج، ومكنها من التصرف فيه كما تشاء، وليس لأحد من زوج أو أب أو أخ أو غيره أن يأخذ من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها. طيب، ما الدليل على حق التملك والتصرف؟ قول الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا. كلمة اكتسبوا في كسب، يعني في شغل في عمل. وللنساء نصيب مما اكتسبن، اكتسب يعني في عمل في شغل. بالتالي هذه الآية تدل على أنه من الحقوق المالية التي أعطاها الإسلام للمرأة حق التملك والتصرف، وتدل على أن الإسلام أكد أن للمرأة الحق في التملك مثلها مثل الرجل. طيب، لو جاءني سؤال: أعطي مثالا على الأموال التي يباح للمرأة أن تتملكها وأن تتصرف فيها، ما أشكال هذه الأموال؟ يعني أموال كثيرة، منها الأموال التي تكسبها من التجارة أو من الحرفة أو ما شبهه من أعمال. هذا هو الشكل. شكل ثاني: أن يكون للمرأة مهر في عقد الزواج. طيب، قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما دلالة الآية؟ الآية تدل على أنه من الحقوق المالية التي أقرها الإسلام للمرأة حق التملك والتصرف، وتدل أن الإسلام أقر الحق للمرأة في أن يكون لها مهر في عقد الزواج، ومكنها من التصرف في المهر كما تشاء، وليس لأحد من زوج أو أب أو أخ أن يأخذ من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها. إذن هذه دلالة الآية. نشاط أتدبر وأستدل، هذا النشاط للفهم. أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أستدل بها على حق المرأة في التملك والتصرف. قال الله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. لاحظوا الآية، أقمنا آتينا فعل الأمر. إذن الإسلام أوجب على المرأة أن تتصدق من مالها، وهذا يؤكد أن لها الحق في أن تتملك المال الخاص بها وأن تتصرف فيه كما تشاء. ثانيا، من الحقوق المالية حق النفقة. ما حكم النفقة؟ النفقة واجبة للمرأة، أوجبت الشريعة الإسلامية للمرأة حق النفقة. طيب، أوضح من الذي يجب عليه أن ينفق على المرأة؟ أولا، إذا كانت المرأة متزوجة، أو إذا كانت المرأة عفوا غير متزوجة، هنا يجب على أوليائها من الرجال أن ينفقوا عليها وأن يوفروا حاجاتها، أوليائها من الرجال مثل الأب والأخ. أما إذا كانت المرأة متزوجة فتجب نفقتها على زوجها، حتى لو كانت المرأة غنية، لو كانت هي مليونيرة وهو راتبه على يده، هو مجبر أن ينفق عليها شرعا وقانونا. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. على المولود له، يعني صاحب، يعني أبو العيال أو الرجل في البيت، الزوج عليه أن ينفق على زوجته. عليه يعني يجب، واجب عليه أن ينفق على زوجته. أبدي رأيي، هذا النشاط يفضل أن نفهمه وأن نعرفه، لأنه بيعمق لنا الفهم، ولأنه ممكن يجينا أسئلة على هذا النوع بطريقة أخرى. نفس الفكرة، أتأمل المواقف الآتية ثم أبدي رأيي فيها. أخذ رجل راتب زوجته من دون موافقتها، هذا التصرف لا يجوز، لأن المرأة لها الحق في أن تتملك المال وتتصرف فيه بإرادتها، وليس لأحد من زوج أو أب أو أخ أن يأخذ من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها. تعمل حنان مهندسة وتنفق مع زوجها من راتبها على توفير حاجات أبنائهما بطيب نفس منها، وتتقاسم راتبها معه برضاها. يعني التصرف جائز أو يجوز هذا الفعل، لأنها تنفق مالها وتتصرف فيه بإرادتها بدون ما أنه أحد يجبرها على هذا الفعل. امتنع زوج عن إعطاء زوجته مالا لتنفق منه على نفسها، تصرف لا يجوز، لأن نفقتها واجبة على زوجها حتى لو كانت ذات مال. حدد أب مهر ابنته من دون أن يسألها، لا يجوز له ذلك، لأن المهر حق لهذه البنت وحدها، ولها الحق في أن تتصرف فيه، لذلك عليه أن يستشيرها في مقدار هذا المهر. الحق الثالث من الحقوق المالية للمرأة حق الميراث. الشريعة الإسلامية أعزائي الطلبة أقرت للمرأة حقها في الميراث، مهما كان وضع هذه المرأة، سواء كانت بنت أو كانت أم أم كانت زوجة. هذا الحق واجب لها بصرف النظر عن حالتها المادية، غنية فقيرة، حتى لو كانت مليونيرة، وليس لأحد أن يحرمها من هذا الحق المشروع، ما بيستطيع أحد يمنعها من الميراث. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ترك يعني تركة، يعني ميراث. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن هذا حق للمرأة. طيب، المرأة قبل الإسلام كانت محرومة من هذا الحق عند كثير من الأمم، سواء عند اليهود أو عند النصارى أو عند يعني الهنود أو عند غيرها، أو في الجاهلية كانت محرومة من حق الميراث. لو جاءني سؤال قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ما دلت الآية من الحقوق المالية للمرأة حق الميراث، أو أقرت الشريعة الإسلامية للمرأة حقها في الميراث. قانون الأحوال الشخصية الأردني المتعلق بهذه الأمور في الأردن حدد وبين أن المرأة لها حق في المهر ولها حق في النفقة، وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني: يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح، مجرد ما صار العقد صورة صحيحة تستحق المرأة النفقة. أيضا جاء في القانون: نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة نفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، موسرة بمعنى غنية. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بنحكي عن حق العمل للمرأة. الإسلام أباح للمرأة أن تعمل، شرط أن يكون هذا العمل مشروعا، لأن المرأة شريكة للرجل في إعمار هذا الكون وفي تحقيق مصالح الناس. والمجتمع اللي احنا بنعيش فيه بحاجة إلى المرأة، طبيبة، معلمة، ممرضة، مهندسة وغير ذلك من يعني الأمور أو المهن التي يحتاج المجتمع فيها إلى وجود المرأة. لكن الإسلام لما أباح للمرأة حق العمل أباح العمل ضمن ضوابط شرعية. ما هي الضوابط الشرعية لإباحة العمل للمرأة؟ أولا الالتزام بالأحكام والآداب الشرعية، نلتزم بالأحكام الشرعية من ناحية الحلال والحرام. اثنين، مناسبة العمل لطبيعة المرأة وخصوصيتها، إنه هذا العمل يكون مناسب للمرأة. أما امرأة تروح تشتغل لي والله مثلا بنشرج السيارات، أو تشتغل مثلا بالمهن الصعبة الشاقة، فهذا لا يناسب طبيعة المرأة ولا خصوصيتها، بالعكس هذا بينتقص من أنوثتها. أيضا من ضوابط العمل، من الضوابط الشرعية حتى يصبح العمل يعني جائز للمرأة، عدم تسبب العمل في التقصير بواجباتها الأسرية. فإذا المرأة بتخرج من بيتها وتذهب إلى عملها، خروجها من بيتها يؤدي إلى تقصيرها في واجباتها الأسرية تجاه زوجها، تجاه أولادها، تجاه بيتها، فيصبح عملها في هذه الحالة عملا غير صحيح وغير مقبول. نأتي أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. أعدد ثلاثة من الحقوق المالية التي أقرها الإسلام للمرأة: حق التملك والتصرف، حق النفقة، حق الميراث. أعدد ثلاثة ضوابط شرعية لعمل المرأة: الالتزام بالأحكام وبالآداب الشرعية، أيضا مناسبة العمل لطبيعة المرأة وخصوصيتها، أيضا عدم تسبب العمل في التقصير بواجبات المرأة الأسرية. سؤال ثلاث: أوضح حكم الشرع في الحالات الآتية مقدما توجيها مناسبا لذلك. ألف: تسجيل الرجل جميع أملاكه باسم أبنائه الذكور لا يجوز، لأنه يجب أن يعطي بناته أيضا. امتناع رجل موسر عن الإنفاق على أخته لا يجوز، لأن نفقتها واجبة عليه. تزويج رجل ابنته وتنازله عن مهرها إكراما لأهل زوجها لا يجوز، لأن المهر حق للمرأة ولا يملك أحد التصرف فيه. اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. الحق المالي الوارد، الحق المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ما دام في كلمة ترك إذن هو ميراث تركة. اثنين: حق المرأة الوارد في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا يتحدث عن المهر. تجب نفقة المرأة المتزوجة على زوجها. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.